الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، أكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يخلق الخلق سدى، ولم يتركهم عبثا، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وخلقهم لغاية، فكانت الرسل وكانت الكتب تذكر بهذه الغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحبتي في الله، الناس يحتفلون في هذه الأيام ببداية العام الهجري الجديد، عام جديد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الهجرة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كتب لنا هذا التاريخ، وإن كان كثير من كتاب السير يقول أن الهجرة لم تكن في أول شهر محرم، ولكن كانت في ربيع الأول. الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في ربيع الأول، ولكن اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في عهد عمر بن الخطاب على أن يكتبوا تاريخا للمسلمين لكثرة ما كانت فيه من أحداث وفتوحات، أن يكتبوا تاريخا للمسلمين بعد أن أصبحت لهم دولة وانتشر هذا الدين بفضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. اختاروا بتوفيق من الله أن يكون التاريخ من أول هذا الشهر العظيم، شهر الله المحرم. فيتكلم الناس عن الهجرة ويتذكرون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نريد اليوم أن نسأل سؤالا، بما إن هذه الأيام حديث عن الهجرة والأجازة عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نسأل سؤالا: لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا؟ لماذا كانت الهجرة؟ لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من بلده التي يحبها؟ هذه البلد التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستقرا فيها، بل كان محبوبا في هذه البلدة. كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يضعون عنده الأمانات، كان يلقب بالصادق الأمين، كان يعين الناس، كان يساعد الناس، كان مشهورا بالتجارة، بل كان يكسب المال. حتى قال بعض أهل السير وأهل اللي كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا اللفظ كان محظوظا في التجارة، كان بموفق في التجارة. إذن كان معه المال، كان مستقر، كان محبوب، كان يحب أهل البلد، مفيش عنده أي إشكاليات أبدا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. إذن بما أن كل الظروف المتوفرة، ظروف استقرار يتمناها أي إنسان في أي مكان، هذه الظروف كانت موجودة للنبي صلى الله عليه وسلم: استقرار في المال، استقرار في الزوجة، استقرار في النسب مع الأهل، محبوب عند الناس، يحب هذه البلد، مفيش أي إشكاليات. إذا لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا اضطر إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه يحب هذه البلد؟ حبتي في الله، حتى نعلم هذا الجواب وأن ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ليس جديدا على بعثة الأنبياء، وليس بدعا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا سبحانه وتعالى مبين لنا أصل هذه القصة. قال ربنا سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة. كان الناس أمة واحدة، كان الناس مجتمعين، مفيش بينهم خلافات، ولا أحد بيضطر للهجرة، ولا أحد بيضطر للصراع والقتال، كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد. متى كان هذا؟ في خلاف كثير من أهل العلم، ولكن قال بعضهم كما رجح ابن عباس رضي الله عنه، كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد من عهد آدم إلى عهد نوح عليه السلام، كانت بينهما قرون، قيل 10 قرون، ما بين آدم ونوح كان الناس أمة واحدة على التوحيد، كان الناس أمة واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي فاختلف الناس، فحدثت خلافات بين الناس، فاختلف الناس. فبما إن الناس اختلفوا ولم يعد الناس أمة واحدة، بعث الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين. والرسل لم تكن الرسل لتأتي بمفردها، كان معها الكتب، وأنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا؟ لماذا أنزل معهم الكتاب بالحق؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. حصل خلاف، أي خلاف نرده إلى الكتاب، أي خلاف بين الناس لابد أن نرجع إلى الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى. لأن لو أنا اختلفت معك، كنت عايز تمشي رأيك وأنا عايز أمشي رأيي، أنت ليك وجهة وأنا ليا وجهة، أنت ليك رغبة وأنا ليا رغبة، هذا الصراع صراع الرغبات، صراع اختلافات، صراع وجهات النظر، كيف يحل بدون كتاب من فوقنا جميعا، كتاب من عند الله سبحانه وتعالى. وأنزل معهم الكتاب لماذا؟ ليحكم. إذن لم ينزل الكتاب فقط للتبرك أو ليقرأ في المياتم، لكن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. هذه الآية في سورة البقرة توضح كيف كانت مسيرة الناس، ثم حصل خلاف، يعني الناس كانوا ماشيين مجموعة مع بعض أمة واحدة، فحصل بينهم خلافات، فحتى يرد الشارد الضال، وحتى يعرف هل هذا الشارد الضال ضل بسبب غياب الوحي أم ضل بسبب اتباع الهوى، أنزل الله الرسل ليردوا الناس الشاردين الضالين إلى مسيرة مرة أخرى. لكن أصر بعض الناس على الشرود، وأصر بعض الناس على الضلال، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك أي مات نبي خلفه نبي. لماذا بنو إسرائيل كانوا يحتاجون دائما إلى نبي معهم، مقيم معهم نبي؟ لأن بنو إسرائيل كانوا متمردين، كان فيهم أخلاق عصية على الطاعة، كان خلق التمرد أصيلا، كان خلق التمرد أصيلا فيه، ولطالما عانى معهم موسى عليه السلام. فلما مات موسى عليه السلام لم يكتفوا بوجود كتاب بينهم والتوراة، حرفوا الكتاب، فكل فترة يطرأ تحريف على الكتاب، ويطرأ تبديل، وشهوة تظهر وشبهة تظهر، فيبعث الله نبيا ليرد الشاردين ويرد الضلال، يقاتل أهل الضلال، يحارب أهل الضلال، حتى يجتمع الناس مرة واحدة. عايزك تتخيل مع المشهد، الناس بيسيروا في الطريق إلى الله عز وجل أمة واحدة، حصل خلافات بسبب اتباع الشهوات، اتباع الأهواء، فيبعث الله عز وجل نبيا ليرد الشارد، ليرد الضال، حتى يظل الناس مجتمعين على الحق، ولن يجتمع الناس إلا على الحق. فإذا غاب الحق انتشرت الأهواء وانتشرت الشبهات، فيحدث الخلاف. فكل ما يموت نبي من بني إسرائيل يبقى المسيرة مستمرة من لدن آدم، ثم نوح عليه السلام أول نبي بعث بعد هذا الخلاف، ثم استمر الأنبياء، جاء إبراهيم عليه السلام ومن خلفه من الأنبياء، إلى أن جاء موسى عليه السلام. وبعد أن مات موسى استمرت المسيرة، كلما مات نبي أرسل الله نبيا. لماذا يبعث الله عز وجل نبيا آخر؟ يسوس بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل يحتاجون إلى مسايسة في الرجوع إلى الحق مرة أخرى، إنهم كانوا كل فترة يحرفوا الكتاب، كانوا كل فترة يحرفون الكتاب، يبدلون، تظهر شبهة، تظهر شهوة، فيبعث الله عز وجل نبيا ليرد بني إسرائيل مرة أخرى إلى الطريق المستقيم، حتى يصبح الناس أمة واحدة. ثم أصبح هناك فترة، أي فتور من الرسل، فترة من الوحي، فترة من الرسل، ما فيش رسل فترة طويلة من بعد عيسى عليه السلام، استمر فترة طويلة ما فيش رسل، إلى أن جاءت هذه اللحظة. كل ده احنا بنجيب على سؤال، لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن في بداية العام الهجري نستحتفل، فنسأل السؤال، لماذا أصلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم بلده؟ فذكرنا القصة من الأول حتى جاءت هذه اللحظة. النبي صلى الله عليه وسلم كان وسط الناس، في خلافات، في أصنام محطوطة عند الكعبة، في ناس بتبحث عن الدين الحق زيد بن عمرو بن نفيل ورقة بن نوفل هاجر وانطلق وسافر إلى الشام يبحثان عن الدين الحق. اختار زيد بن عمرو بن نفيل الحنيفية على ملة إبراهيم، واختار ورقة بن نوفل النصرانية، قابل بعض الرهبان الذين لم يبدلوا ولم يحرفوا، وقابلهم ورقة بن نوفل وتنصر. وكان موجود ورقة بن نوفل في مكة وزيد بن عمرو بن نفيل، كل هؤلاء كانوا موجودين في مكة. بالرغم من الاختلافات اللي كانت موجودة، كان في أصنام وكان في مشركين، ورقة بن نوفل كان على دين النصرانية الحق قبل التبديل والتحريف، زيد بن عمرو بن نفيل كان على الحنيفية ملة إبراهيم، وبالرغم من ذلك لم يطرد ورقة بن نوفل، لم يطرد زيد بن عمرو بن نفيل. إذن لماذا اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة؟ لماذا أخرجه قومه؟ طب زيد بن عمرو بن نفيل موجود في مكة وعلى الحنيفية، وكان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول هذه الشاخة لقاها الله عز وجل ثم تذبحونها لغير الله، يعني يتكلم بالتوحيد. ورقة بن نوفل كان على التوحيد، كان على نصرانية الحق قبل، يعني بعد حصل التحريف عقيدة تثليث، ابتعد عن هذه العقيدة الضالة ووصل إلى الرهبان الذين كانوا على الحق. وبالرغم من ذلك كان موجود، ولم يضطر ورقة بن نوفل إلى الهجرة، ولم يضطر زيد بن عمرو بن نفيل الهجرة برغم أنهم خالفوا قومهم. إذا لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحكي لنا أمنا عائشة بدء قصة في كما ذكر الإمام البخاري في حديثه كيف كان بدء الوحي، كتاب كيف بدأ الوحي. فتحكي لنا أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الضلال في قومه، يرى الأصنام، يرى الأوثان، يرى الزنا وأذي البنات، هذه الأخلاق السيئة المنتشرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه ما يغير به، لا يعلم كيف يغير الناس، ما هي تفاصيل التغيير، هو يرفض هذه العقيدة الضالة. فكان يعتزل قومه، كان يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد. قالت أمنا عائشة حبب إليه الخلاء، كان يحب الخلوة بعيدا عن الناس، كان بينفصل عن الناس، انعزال شعوري عن الناس، ليس معه أداة للتغيير، ليس معه وسيلة للتغيير، لا يقدر على التغيير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عنه، يعني يتزود كما قالت أمنا عائشة كما في البخاري، كانت تزوده أمنا خديجة رضي الله عنها، يأخذ معه الطعام والشراب ثم يذهب إلى غار حراء بعيدا، يصعد إلى الجبل ينظر إلى المكان من علي، هو ارتفع عن أخلاقهم، ارتفع عن عقيدتهم الضالة بدنيا ومعنويا، وكان بعيدا عنهم وحبب إليه الخلاء، وكان يتحنث، أي كان على دين الحنيفية ملة إبراهيم التوحيد، لكن تفاصيل الشريعة ليس معه ذلك. كان يظل الليالي ذوات العدد، يقعد فترة، بعض أهل العلم قال كان يظل شهرا، وقيل كان شهر رمضان من توفيق الله أنه كان بيبتعد عن قومه هذه الفترة. ظل هكذا لسنوات، النبي صلى الله عليه وسلم موجود عادي في مكة طول السنة، موجود شغال في التجارة، متزوج لأمنا خديجة، شغال حياته، الناس بتحبه، الأمانات محطوطة عند النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الصادق الأمين، بيعيش وسطهم، لكن كان عنده حالة من الانعزال الشعوري صلى الله عليه وسلم، يبتعد عنهم كل فترة، يذهب يخلو بنفسه لشهر ثم يعود يمارس الحياة ثم يخلو بنفسه شهر. لم يضطر إلى الهجرة، لم يؤذيه أحدا، لم يتعرض إليه أحد، كانوا يشعرون منه أنه يرفض هذه العقيدة، يرفض هذه الأصنام، كان لا يسجد لصنم صلى الله عليه وسلم، كان لا يسجد لصنم، كان ليشاركهم في هذه العقائد، لم يقم بوأد البنات، كان عنده بنات، لم يقم بوأد البنات، لم يشرب الخمر، لم يزني صلى الله عليه وسلم، كان منعزل عنهم، منفصل عنهم، لكن لم يضطره أحد إلى الهجرة، بالرغم أنه كان يرفض هذه العقيدة، يرفض هذه الأخلاق، يرفض الأصنام، يرفض الزنا، يرفض شرب الخمر، لكن إلى هذه اللحظة لم يضطر إلى الخروج. ثم جاءت هذه اللحظة الحاسمة وهو في غار حراء في هذه الخلوة، جاءه الملك العظيم جبريل عليه السلام لأول مرة، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الصوت، يرى هذا المخلوق العظيم، فجاءه جبريل، حتى تقول أمنا عائشة حتى فجأه الحق، أو حتى جاءه الحق، روايتين في البخاري، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء اللي هو جبريل عليه السلام، فغطه أي ضمه حتى بلغ منه الجهد صلى الله عليه وسلم، ضغط هذه العصرة، هذه الضمة التي كانت إشارة إلى ما سيجد من أعباء الرسالة، إلى أن هذه الرسالة فيها ضغط وفيها عصرة وفيها مجهود. من أول لحظة جاءه الحق وقال له الله عز وجل ولربك فاصبر، فاصبر على هذه الأعباء، هذه الضغطة، هذه الضمة التي ضمت بين رسول السماء وبين رسول السماء جبريل وبين رسول الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هذه اللحظة لحظة البداية نزول النور إلى هذه الأرض مرة أخرى. فقال له جبريل بعد هذه الضمة وأرسله اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، لا أستطيع القراءة، كان أميا صلى الله عليه وسلم، وشرفه الله أن الله عز وجل هو الذي علمه، لم يعلمه بشر، كان أميا لكن الله عز وجل هو الذي علمه، أما نحن فنتعلم من بعضنا البعض، أما النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله سبحانه وتعالى. فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه مرة أخرى، وأن هذه الأعباء وهذه الضمة سيلاقيها كثيرا، ضمه مرة أخرى ثم أرسله وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ لا أستطيع القراءة، ثم ضمه ثالثة، ما أنا بقارئ أي لا أستطيع القراءة بقوتي، فقال له اقرأ باسم ربك، أي اقرأ بمعونة ربك لا بقوتك، ستقوم بهذه الأعباء بتوفيق من الله لا بجهدك، اقرأ باسم ربك، هذا الإله هو الذي خلق هذا الكون، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، هذا المخلوق الضعيف كان علقة، خلق الإنسان من علقة، اقرأ وربك الأكرم، استمر على هذا الوحي وسوف يكرمك الله عز وجل، مهما وجدت من ضغطة، من عصرة، من بلاء، اقرأ وربك الأكرم. فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها فراجع بها، أي بهذه الآيات الخمس الأول لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، راجع بها. نتعلم كيف إذا تلقى الإنسان القرآن، إذا سمع حديث أو آية في خطبة أو في درس يرجع بها إلى بيته، لا يتركها، مش سمع كلامه خلاص وكلام خرج، لا، يرجع بما سمع. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فعاد إلى أمنا خديجة كانت نعمة الزوج، فقال لها، أخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي، قيل خشي الموت وقيل خشي من إيذاء قومه ومن أعباء الرسالة لمعرفته أنه سيلاقي أعباء، فقال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. استقراء من أمنا خديجة أن الذي يقوم على التوحيد وعلى أصول الأخلاق يحفظه الله عز وجل، فكان يقوم بأصول مكارم الأخلاق، كان صلى الله عليه وسلم يعطي الخير لمن يعرف ولمن لا يعرف، لمن يستطيع ولمن لا يستطيع، كما قال ابن حجر، فجمع بين أصول الأخلاق، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، تصل الرحم أنت الخير اللي عندك بيصل إلى أقربائك، وتحمل الكل الضعيف الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا أنت تعينه، وتكسب المعدوم، وفي رواية تكسب المعدوم، تكسب المعدوم يعني اللي ما عندوش فلوس تروح تديله فلوس، يعني كان معه مال من التجارة صلى الله عليه وسلم، أما تكسب المعدوم أي أنت تكسب المعدوم. فقالوا كيف يكسب رجلا، المعدوم رجل ليس معه مال، كيف يكسبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن حجر أي إذا كسب الناس المال فأنت تكسب مساعدة الرجال، لو الناس تكسب، الناس فرحانة أنها كسبت مال، أنت المكسب بتاعك أن تساعد الرجال، هذا هو مكسبك، أو تكسب المعدوم، تنفق على المعدوم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وتقري الضيف أي تطعم الضيف حتى لو ليس محتاجا وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم أخذته أمنا خديجة، شوف هذا الفعل من أمنا خديجة رضي الله عنها، لذلك أعد الله عز وجل لها بيتا في الجنة، قصر في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وسط، كانت ممكن أمنا خديجة تقول إحنا مالنا ومال الكلام، احنا مش هنقدر نقوم الناس، احنا مش هنقدر على الدعوه دي، هذه لها تبعات، احنا مستقرين، احنا لينا التجاره بتاعتنا شغاله ولينا عيال عايزين نحافظ عليهم، احنا مالنا ومال الكلام ده، الكلام ده له تبعات. فاخذته الى ابن عمها ورقه بن نوفل، وكان امرا تنصر بالجاهليه، وكان يقرا الكتابه، وكان يكتب الكتاب العبراني كما في روايه البخاري، او في روايه وكان يكتب الكتاب بالعربيه يعني بينقل الانجيل. يعلق ابن حجر يقول قالت أمنا عائشة كان يكتب الكتاب وليس يحفظ الكتاب، لأن حفظ الكتب كان خصيصة لهذه الأمة، كتب السابقة كان يصعب حفظها، فكانت تتناول ويتم تداولها بالكتابة، أما القرآن كان من أوصاف أمة النبي صلى الله عليه وسلم أناجلهم في صدورهم، القرآن محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذه إشارة إلى أهمية حفظ القرآن. فقالت أم عائشة وكان يكتب الكتاب العبراني، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا ابن عم، وكان ابن عم خديجة رضي الله عنها، قالت اسمع من ابن أخيك. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حدث إنه كان في خلوة وجاءه مخلوق عظيم وضغطه، قص عليه القصص. فقال له ورقة، هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. الناموس أي صاحب سر الخير، الوحي في سر، هذا هو الناموس، هذا هو الوحي، هذا هو جبريل. لذلك قال كثير من الشراح الناموس يعني جبريل، هذا هو الناموس، نفس الملك الذي أنزل على موسى، هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. قال بعض الشراح ورقة بن نوفل كان نصرانيا يعني يؤمن بعيسى، لماذا لم يقل هذا الناموس الذي أنزل على عيسى؟ قالوا لأن أصل الكتاب التوراة، أصل الكتاب نزل على موسى، وموسى بعث بقهر فرعون، فكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم بقهر الظالمين وقهر فرعون هذه الأمة أبو جهل. أما عيسى كان عكس هذه الرسالة، كان المودة والتسامح، وجمعا في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعث بالرحمة وبعث بالسيف صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ثم قال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي أو إلا عوذي، ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. هذه الحقيقة التي أجابت على السؤال الذي بدأنا به الخطبة، لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة؟ هل لأنه كان يرفض العقيدة الضالة اللي موجودة؟ طيب ما كان زيد بن عمرو النفيلي يرفضها، ورقة بن نوفل بنفسه كان يرفض هذه العقيدة، لكن ليس معه وحي، ليس معه تشريع، ليس معه كتاب يغير هذه الأشياء يتحرك به، ليس معه نور. فلما اجتمع التوحيد في قلبه صلى الله عليه وسلم والكتاب في يده صلى الله عليه وسلم وتحرك بهما، أخرج أي حد هيسير خلف مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هيتعرض لما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك بنو إسرائيل كان حل استمرار الدير عندهم إن ربنا يبعث نبي، كما قلنا حديث في البخاري ومسلم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. بنو إسرائيل لا يصلح معهم إلا نبي، هذه الأمة يصلح معها المصلح بالقرآن، أن يسير أحد خلف النبي صلى الله عليه وسلم على طريقه على نهجه صلى الله عليه وسلم، ثم يتمسك بالكتاب. فإذا تمسك بالكتاب وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان عوضا عن بعثة الأنبياء لهذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وإنه لا نبي بعدي، فيش نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. فقال له ورقة ليتني أكون فيها جذعا أي شابا إذ يخرجك قوم. انظر إلى ورقة وهو يتمنى أن يكون شابا، لماذا؟ هل ليعوض ما فاته من مال؟ هل ليعوض ما فاته من سفر؟ ولكن قال ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قوم. لقد تمنى أن يكون شابا في أشد لحظة استضعاف يمر بها الدين، لحظة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بلده، لحظة الهجرة، هذه اللحظة التي تمر علينا الآن ويحتفل بها الناس، هذه اللحظة تمنى أن يكون ورقة بن نوفل حيا ليساعد هذا الدين، لينصر هذا الدين، ليقف بجوار هذا الدين. قال ليتني أكون فيها جذعا أي شابا إذ يخرجك قومك. الكل يتمنى أن يكون موجودا لحظة التمكين، لحظة انتصار الدين، لحظة دخول الناس في دين الله أفواجا، لكن أن يتمنى أحد أن يكون شابا قويا في لحظة في قمة استضعاف هذا الدين، هذا يدل على صدقه. لذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وروي عنه أيضا صلى الله عليه وسلم إن كان في إسناد فيه مقال أنه قال لخديجة رأيت عليه ثياب بيض في الرؤية. وقيل كان ورقة بن نوفل يمر على بلال وهو يعذب ويصبره، يقول بلال أحد أحد، فيقول أحد أحد الله يا بلال، يصبر بلال. فكان ورقة بن نوفل على هذا التوحيد واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ورقة هذا من دليل صدقه رضي الله عنه، قال ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فتحجب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الصادق الأمين؟ أنا الذين يضعون عندي الأمانات؟ أنا الذي حللت له مشكلة الحجر الأسود؟ أنا الذي أقيم بين ظهرانيهم؟ أنا نسب الشريف الخلق العظيم أعين على نوائب الحق؟ لماذا يخرجني قومي أو مخرجيهم؟ معقول قومي هيضطروني أنا أهاجر؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به، طالما جبريل بينزل عليك وفي قرآن وفي وحي، يعني في أوامر، يعني في تشريعات، هتخالف الأهواء، ستؤمر بتنفيذها، ستوفق من الله لتطبيقها، ستضطر أولا للاستضعاف ثم للتمكين، لا يمكن الرجل حتى يبتل. هذه سنة إن الدين الأول يمر مرحلة استضعاف حتى يميز الناس، ثم يأتي التمكين على الصادقين. قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوني. هذه الكلمة التي تلخص لنا الجواب لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بمثل ما جاء به الأنبياء، لأنه جاء بالتوحيد، جاء بالتشريع، جاء بالقرآن ليحكم بين الناس بالحق فيما اختلفوا فيه. فلما جاءت هذه الآية في سورة البقرة فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم الناس، جاءت الآية التي تليها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أي أن الذي سوف يأتي بالكتاب سيضطر إلى الهجرة، الذي سوف يأتي بالكتاب، الذي سوف يريد أن يطبق الكتاب سوف يضطر إليه. أما حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم منعزلا في غار حراء، أو زيد بن عمرو النفيل منعزلا عن قومه، أو ورقة بن نوفل منعزلا عن قومه، لم يخرجه قومه. لكن متى بدأ الأذى، متى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة؟ قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه الآية نزلت كما قال كثير من أهل العلم أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة التي يحتفل بها الناس الآن أثناء لحظة الهجرة بين مكة والمدينة نزل عليهم قول الله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن، أي إن الذي أنزل هذا القرآن عليك، فتسبب هذا القرآن في خروجك، يعني السبب الرئيسي لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة هو تمسكه بالقرآن. فيقول الله له إن تمسكك بالقرآن كما كان سبب لإخراجك من مكة فسيكون سببا بإذن الله إلى عودك إلى مكة منتصرا فاتحا. فالتمسك بالقرآن يؤدي أولا إلى بلاء للمسلمين، ثم يؤدي إلى تمكين للمسلمين. هذه اللحظات، لحظات الهجرة، تميز الصادق من المنافق. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه اللحظات هي لحظات المعية، لحظات التوفيق، لحظات الصدق من العبد بينه وبين الله. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا كل قول هذا. أستغفر الله ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي، سألنا في أول هذه الخطبة لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سار على درب الأنبياء من قبل. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نزل عليه الوحي. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تمسك بهذا الوحي. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طبق هذا الوحي. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الثلة المؤمنة اجتمعت معه وأرادوا أن يتمسكوا وأن يطبقوا هذا الوحي. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل تطبيق هذا الوحي بإنشاء دولة للمسلمين. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لأن المشركين اعترضوه واعترضوا طريقه ومنعوه من تطبيق هذا الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بحثا عن أرض يقيم بها شرع الله ثم ينشر هذا الشرع من هذا المكان. بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأرض وأشار إلى أصحابه أولا أن يهاجروا إلى الحبشة، ثم حاول النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أن يهاجر إلى الطائف، ثم جاءت الهجرة بتوفيق وإذن من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة المباركة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان اسمها في الجاهلية يثرب. هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح اسمها المدينة، أي الذي يريد أن يقيم أي مدينة يقيمها على هذا الوزان، على هذا النسق الذي قامت به مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمها المدينة. هي أهم بلد تستحق أن تنال هذا الاسم. التمدن يكون على هذا الوفاق، على وفاق نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمها المدينة معرفة. إذا أردت أن تعرف المدينة فهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة المباركة ونشر فيها الدين وقاتل وجاهد في سبيل الله في بدر وأحد والأحزاب وغيرها، إلى أن جاءت لحظة فتح مكة فعاد إلى نفس البلد التي هاجر منها صلى الله عليه وسلم. عاد إلى نفس البلد بسبب تمسكه بهذا الوحي، فكما كان تمسكه بهذا الوحي سببا في إخراجه من مكة، كان أيضا تمسكه بالقرآن سببا في عوده مرة أخرى إليها فاتحا منتصرا، إلى أن نزل قول الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه اللحظة التي يتمناها أي مصلح، التي يتمناها أي نبي فضلا عن أن يتمناها أي مصلح، هذه اللحظة التي تمناها النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله عز وجل أنه سوف يراها، لأن كثير من الأنبياء لم يرى هذه اللحظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وفق أن رأى هذه اللحظة: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية علم أنه قد قرب أجله صلى الله عليه وسلم. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة تركها وعاد وأقام في المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن لا يقيموا بمكة بعد أن تركوها، بالرغم من أنها هي أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أصحابه أنهم إذا تركوا شيئا لله لا يعودوا إليه أبدا حتى لو كان مباحا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد أن يقيم في مكة لغير عذر، يعني مش هيروح مثلا يقف على ثغر الأذان كما كان صلى الله عليه وسلم يرسل أحدا يؤذن بمكة، أو ثغر التعليم أو أي سبب يضطره للإقامة بمكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على ألا يقيموا في مكة بعد فتح مكة. طب دي بلدنا، أحب البلاد إلينا، أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ليعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطريق إذا تركت فيه شيئا لا تعود إليه أبدا، وأن من هذا الطريق من أول ما تربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ولربك فاصبر، وقال له: ولا تمنن تستكثر، سوف تترك الكثير من أجل الله سبحانه وتعالى فلا تعود إليه أبدا. فتربى الصحابة على ذلك، وبالفعل لم يقم في مكة إلا من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الصحابة حينما سعد بن خولة لما مرض ومات في مكة، مرض بسبب المرض ومات في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرثي له أن مات في مكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يموت في بلد هاجر منها هذا الصحابي الجليل. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن هذا الطريق طويل، هذا الطريق في نصرة الدين شاق، تبذل فيه وتترك فيه. إذن حينما يحتفل الناس بالهجرة لابد أن نعلم أن الهجرة كانت بذلا، أن الهجرة كانت تضحية، أن الهجرة كانت تركا لاحتفالا، أن الهجرة كانت نصرة لهذا الدين، أن الهجرة كانت سنة على طريق الأنبياء، أن الهجرة كانت سنة من سنن الله عز وجل في إمضاء هذا الدين. فمن أحب أن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فليهجر المعصية، فليهجر أهل السوء، فالمهاجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تحصل على هذا اللقب في هذا اليوم: المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عليه. إذا أردت أن تنال هذا اللقب وأن تلقب بالمهاجر كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد الفتح، أو لا هجرة من بلد انتشر فيه الدين بعد فتحه، لكن قد تهاجر من أرض المعصية. إذا كنت في أرض انتشرت فيها المعصية ولا تستطيع أن تقيم دينك فيها، وهناك أرض أخرى تستطيع أن تذهب إليها، فيجب عليك أن تهاجر من هذه الأرض، الأرض التي تستعين فيها بدينك، وأن تنشر فيها دعوة الله عز وجل. إذن هذه الهجرة ليست مجرد احتفال، لكنها كانت بذلا، كانت نصرة، كانت تركا، كانت سنة من سنن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.